أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو اللقاء الثاني المتمم للكلام الذي بدأناه في المرة الماضية حول أثر وجود المنافقين في المجتمع المسلم. وذكرنا قبل ذلك أن وجود المنافقين أخطر على الإسلام وأهله من وجود الكفار الأصليين، ذلك لأنك تعلم أن الكافر كافر، وتعلم أنه يود لك السوء ويود لك العنة والمشقة. أما المنافق فيظهر خلاف ما يبطن، وأنت ترى أثره ولا تعرف المؤثر، فترى الفساد ولا تعرف من المفسد، وترى الضرر قد لحق أقوال الناس ومعايشهم وأوطانهم، ولا تعرف من الذي أفسد ولا من الذي تضر، لأنه إنما يظهر لك خلاف ما يبطن. وذكرنا إن من أثر إلا الشيعة القرامطة والطغاة من أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي والفرنسيين لما دخلوا الجامع الأزهر الفيورين. فأحفاد من هؤلاء؟ وإلى أي فصيل وإلى أي جماعة ينتمون؟ لا شك أنهم ينتمون إلى الفصيل الذي يسعى في تخريب المساجد وفي تعطيل شعائر الله وفي الاستهانة بحرمات الله، فتحاصر المساجد ويعتدى على أئمتها وتقذف المساجد بالحجارة. الأسكندرية السياسة، لأن السياسة يحب قدرة لا يحدثن إن أرادنا إن ليسنا، والله يشهد إنهم لكاذبون، إنهم ما أرادوا إلا أن يصدوا المسلمين عن المساجد، وما أرادوا إلا أن يصدوا المسلمين عن أئمتهم وعلمائهم الذين يثقون فيهم ويستمعون إليهم ويحبونهم ويقتدون بهم ويأمرون برأيهم. فنسأل الله أن يحفظ مساجد المسلمين. ثم أيها الإخوة، إن من آثار وجود المنافقين كذلك في مجتمع المسلمين سعيهم إلى التفرقة والوقيعة بين المسلمين. إن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جاءت لتجعل كلمة المسلمين كلمة واحدة، ولتجعل المسلمين على قلب رجل واحد، وما أكثر الآيات والحديث في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ولي أخوه المسلم الذي هو في الحقيقة الشريعة التي أسست على